الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كررها ثلاثا كلما أعاد الرجل الطلب بالوصية كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لا تغضب، فيقول: يا رسول الله أوصني. يقول له: لا تغضب. في هذا الحديث المهم الذي نحتاجه جميعا مسائل. الأولى أن من الحكمة أن يوصى كل أو أن يوصى كل عبد بما يحتاجه. كل شخص ترى الشيء الذي ينقصه أو الشيء الذي هو واقع فيه، أو قد تكون صفة له يعني غير صحيحة، وطلب منك الوصية، أنت تبين له وتوصيه بما يحتاجه. لأنه ربما يسأل سائل يقول: لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يوصيه بتقوى الله ويعني بهذه الوصايا العامة التي كان يوصي بها الصحابة رضي الله عنه رضي الله عنهم؟ فنقول هذا ليس يعني هذا الباب أو هذا الأمر ليس هنا. الآن هذا الصحابي كان يحتاج هذه الوصية، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ربما علم من حاله أو من قرائن الأحوال أن يعني كان فيه صفة الغضب، فلذلك أوصاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم فمن الناس من كان يوصيهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بطلب العلم، ومنهم من كان يوصيهم ببر الوالدين، ومنهم من كان يوصيهم بالرفق، ومنهم من كان يوصيهم بأن يتقوا دعوة المظلوم، ومنهم من يعني كان يوصيهم بكثرة السجود إلى غير ذلك. فمن الحكمة أنك إذا أوصيت توصي يعني من طلب منك ذلك بما يحتاجه، يعني فإذا رأيت أنه يعني ضعيف التقوى توصيه بتقوى الله جل وعلا، إذا رأيته مثلا يماشي أهل البدع وطلب منك وصية ويرى فيك الصلاح فقل له: احذر من أهل البدع، احذر. وحتى إن شئت أن تسمي إن لم يكن في ذلك مفسدة يعني أعظم تقول: احذر أن تسير مع فلان وفلان وفلان، أو أنه يسير مع أهل الشهوات من الفساق تقول: احذر أن تسير مع فلان وفلان وفلان إلى آخره. أو يحتاج مثلا يعني يكون عنده صنعة أو يكون تاجر أو يكون كذا وطلب منك وصية فتوصيه بما ينفعه وبما هو يكون يعني أنفع له. نعم. كذلك يعني من الفوائد يعني التي المسلم يستفيدها من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني أوصى بعدم الغضب، فهذا يعني أنه المسلم يتحلى بالهدوء والحلم والحكمة والتأدى والصبر وكظم الغيظ، وكل ذلك وردت فيها أحاديث وآيات، والله جل وعلا يقول: والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس. ويقول عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره يعني من الحور ما شاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك يعني قال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. يذكر عن حسن البصري أنه سئل عن الجهاد فقال الجهاد أن تجاهد نفسك وهواك. وسئل وأيضا ينقل عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال أقرب ما يكون العبد من غضب الله إذا غضب، صلى الله السلام والعافية، لأنه يعني عند الغضب يا أخوة، وكلنا ربما يمر بهذا أو كثير منا يمر بهذا، أنه تتغير عندك يعني صفاتك الباطنية ويعني الظاهرية، يعني ففي الإنسان إذا غضب يعني يكون تتحرك عنده الصفات السيئة في باطنه، كحب الانتقام وكالكراهية وكالحقد، وهذه لا شك أنها صفات غير يعني محمودة، نعم، وتظهر على اللسان أيضا، ينطلق اللسان بما يعني لا يستطيع الإنسان السيطرة عليه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام يعني لا طلاق في إغلاق، يعني يغلق الإنسان تماما، صلى الله السلام والعافية، وربما يعني يصل إلى درجة من الشتم والسب واللعن والكلام الفاحش والقذف والافتراء، فكم من غضب أدى بصاحبه إلى هذه يعني الصفات، يعني ينطلق اللسان بالسب والشتم واللعن وتصيبه رعشة من شدة الغضب، فتنطلق يعني تنطلق الكلمات منه يعني هكذا بدون يعني أن يحسب لذلك حسبان للغضب الذي يعني أدى إلى ذلك، وقد يوقعه في الكفر والردة والعياذ بالله. فكم يعني نسأل أو يعني تسمعون أن إنسان يغضب فيسب رب العالمين أو يسب الدين والعياذ بالله، فيخرج من دين الإسلام بسبب الغضب. ذلك الغضب يعني يقول بعض أهل العلم هو جامع لكل شر والعياذ بالله، حتى الجوارح تخرج عن نطاق السيطرة، فيبدأ الإنسان يعني يبدأ بالهجوم والضرب وربما القتل والعياذ بالله، صلى الله السلام والعافية. ويعني بعد ذهاب الغضب يشعر الإنسان بالندم، ندم شديدا، وربما بسبب الغضب يدفع الثمن غاليا جدا قد يكلفه حياته. فكم من إنسان يعني قتل وأقيم عليه حد القصاص بسبب ساعة غضبية أدت به إلى أن يقتل فقتل بسبب ذلك، نعم. وكم يعني من سجين الآن في السجون بسبب غضبه، وكم من مشرد بسبب غضبه، وكم من عاق لوالديه بسبب الغضب، وكم من مرتد ارتد عن دين الإسلام بسبب الغضب، وكم مريض قد أصيب بالشلل بسبب الغضب، وكم إنسان أصيب بصدمة دماغية بسبب الغضب، وكم من إنسان أصيب بنوبة أو يعني بعجز قلبي بسبب الغضب، وكم من قاتل جاره بسبب الغضب، وكم من قاتل لأبيه بسبب الغضب، وكم من قاتل لولده بسبب الغضب، ويعني في ذلك تطول الأمثلة، صلى الله السلام والعافية. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كرر هذه الوصية دل على أنها وصية عظيمة يحتاجها، ومما يحتاجه أيضا طالب العلم ذلك. طالب العلم يعني ليس من المستحسن أن يكون يعني بهذه الصفة، فكلما كان حليما مقورا هادئا، وكلما كان كاظما للغيظ متسعا للصدر، كلما كان ذلك أليق به وأحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني علم الصحابة أنه إذا يعني إذا شعر أحدهم بالغضب فهناك أقوال يقولها، ومنها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. في الحديث أنه استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأحدهما كان يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، نعم، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك ينصح أن الإنسان إذا كان واقفا يجلس أو يتوضأ ويصلي أو يغادر المكان، كل ذلك من الأسباب التي تعين على عدم نفاذ الغضب، لأنه المقصود لا تغضب هنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوصي الناس بأنهم يحاولون أن يجاهدوا أنفسهم بأن لا يغضبوا، فإذا غضبوا لا ينفذوا ما يعني أمرهم هذا الغضب من تطليق أو قتل أو ضرب أو إلى غير ذلك أو اعتداء على يعني أحد. فهذه وصية جامعة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي يعني حقيقة بطالب العلم أن يقف عندها. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.